الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: وردتنا هذه الرسالة: فضل كل يوم من العشر الأوائل من ذي الحجة. اليوم الأول هو اليوم الذي غفر فيه لآدم، من صامه غفر الله له كل ذنب. اليوم الثاني استجاب الله فيه لدعاء يونس فأخرجه من بطن الحوت، من صامه كان كمن عبد الله سنة. واليوم الثالث استجاب الله فيه دعاء زكريا، من صامه استجاب الله دعاءه. اليوم الرابع هو اليوم الذي ولد فيه عيسى عليه السلام، من صامه بعد عنه الفقر والبأس. اليوم الخامس هو اليوم الذي ولد فيه موسى عليه السلام، من صامه برئ من النفاق وعذاب القبر. اليوم السادس هو اليوم الذي فتح الله تعالى الخير لنبيه، من صامه أغلق الله له 30 بابا من العسر وفتح له 30 بابا من اليسر. اليوم السابع تغلق فيه أبواب جهنم، من صامه أغلقت له أبواب العسر وفتحت له أبواب اليسر. اليوم الثامن هو اليوم الذي يسمى يوم التروية، من صامه أعطي من الأجر ما لا يعلمه إلا الله. اليوم التاسع هو يوم عرفة، من صامه كان كفارة لسنة ماضية وسنة مقبلة. اليوم العاشر هو يوم الأضحى، من أطعم فيه مؤمنا أو تصدق فيه بصدقة يكون ميزانه يوم القيامة أثقل من جبل أحد. يقول: هل هذا الكلام صحيح؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد. المتقرر عند العلماء أن إثبات الفضائل على العبادات أمر توقيفي، فإن إثبات فضيلة إنما مرده إلى الله عز وجل، فالله هو الذي يرتب هذه الفضائل ويثيب عباده على ما يشاء من الفضائل عليها. فلا حق لأحد أن يرتب على عبادة من العبادات فضيلة من الفضائل ليس عليها دليل من الشرع، لأن هذا تخرص وتخوض في خصيصة من خصائص الله تبارك وتعالى. فالله هو الذي يشرع العبادة ويثيب عليها، فالعبادات أصلا توقيفية على إذن الله عز وجل، وثوابا وفضلا توقيفية على إذن الله عز وجل. فمن ذكر على عبادة من العبادات فضيلة من الفضائل فهو مطالب بالنص الصحيح الصريح الدال على هذا الفضل، وإلا فيكون من الكذابين على الله وعلى رسوله ودينه وشريعته. إذا علم هذا فليعلم أن ما يتعلق بفضائل عشر ذي الحجة إنما يثبت على نوعين فقط لا ثالث لهما. النوع الأول الأدلة التي تدل على فضلها باعتبار العموم لا باعتبار كل يوم بخصوصه، فقد ثبتت الأدلة الدالة على فضل العشر على وجه العموم والإجمال بكل أيامها لا بتفصيل فضل لكل يوم منها. فقد روى الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام أعظم ولا أحب إلى الله العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وروى ابن حبان كذلك في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأيام يوم عرفة. فهذه تدل على فضيلة هذه الأيام. والنوع الثاني فضيلة تدل على يوم عرفة من أيام العشر بخصوصه، كحديث جابر الذي ذكرته قبل قليل: أفضل الأيام يوم عرفة. وكذلك حديث أبي قتادة في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى يقول: قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. هذا هو الذي نعلمه ثابتا في فضائل هذه العشر، وأما ما ذكره السائل من تفضيل كل يوم بفضيلة خاصة فإنه من الكذب على الله وعلى رسوله وعلى دينه وشريعته، فلا يصح هذا الحديث، فهو من جملة ما يكذب ما كذب به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يعني هذا أننا نلغي تلك الأعمال الطيبة التي ذكرت في ثناياه، بل ينبغي الاستكثار من الأعمال الصالحة في الأيام كلها من غير تخصيص عمل بيوم خاص. فعلى الإنسان أن يكثر في هذه الأيام من الذكر ومن قراءة القرآن والصدقة والصيام وغيرها من الأعمال الطيبة، ولكن لا يجوز له أن يعتقد أن كل يوم له فضيلة خاصة أو أن كل يوم له عمل خاص، هذا ما لا يجوز اعتقاده، لأنه يتعلق بأمر غيبي وأمور الغيب توقيفية على النصوص. فلا يجوز لنا أن نرسل هذه الرسالة ولا أن نعتقد صحة ما فيها ولا يجوز لنا أن نعتقد صحة ما فيها، ولا يجوز أن نتعاون مع من كذب بها فننشر كذبه ونعينه على تسويق هذا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فالحذر الحذر. بارك الله فيكم من إرسالها، والله أعلم.